ثاني ما ثاني محض الضرب على الدفوف والضرب على الطبول أيضا، وأرجو يا شيخ أن تجيبني عليه بأدلة مقنعة. إن شاء الله. نعم. أما الضرب على الطبول فلا يجوز بوجه من الوجوه، نعم، لأن الطبول من جملة آلات الطرب، نعم، ومن جملة المزامير والملاهي التي جاءت الأحاديث النبوية تترى في النهي عنها وتحريمها أشد التحريم. نعم. من ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، الشاهد هنا والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث. وهناك حديث ثاني وثالث ورابع والبحث يطول، فحسبك ذاك الحديث والحديث التالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة هي الطبل، ولذلك اتفق جماهير علماء المسلمين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة على أنه يحرم الطبل وكل آلات الطرب، نعم، إلا الدف فقط، نعم، في العرس وفي العيد، نعم، في العرس وفي العيد، أما في سائر أيام السنة، نعم، وأما في سائر أيام السنة، نعم، فيحرم الدف كما يحرم الطبل. ثم لا يحل الضرب للدف يوم العرس إلا للنساء دون الرجال. ثم الله يهديك ما تصبر عليه، لا يحل الدف إلا في العرس وفي العيد، ثم لا يحل الدف في هذين اليومين إلا للنساء، ثم لا يحل للنساء مطلقا إنما للنساء الصغار. هذا الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ينتهي الجواب عن سؤالك، فهات